Book 2 24 24 المواعيد أفسبراك. هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هيت جاي دي بس خمس؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Ek het 'n halwe uur vir jou gewag. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Het jy nie 'n selfoon by jou nie؟ كن دقيقا في المرة القادمة. Wees volgende keer betyds. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Neem volgende keer 'n taxi. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. نيم فوخن كير السامبريل سام. غدا عندي عطلة. مورا اسك فري. هل سنلتقي غدا؟ سال انس مورا انتموت. يؤسفني غدا لا يناسبني. اكس يامر موره باس ماي ني. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هيت جاي بلانه في دي ناويك؟ أو قد صرت متواعدا؟ أوف هيت جاي ريتس أفسبراك. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أكستل فور أنس أنتموت دي ناويك. هل نقوم بنزهة؟ سال أونس أبيكنيك هاو؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ سال أونس ستراند تو غان؟ هل نسافر إلى الجبال؟ سال أونس نا دي بيرغ تو غان؟ سأخذك من المكتب. أك كوم يو باي دي كانتور هال. سأخذك من المنزل. Ek kom jou by die huis haal. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Ek kom jou by die busstop haal.